بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس كتاب شذور الذهب، وهو النوع الثالث من المرفوعات المبتدأ. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب المرفوعات الفاعل ثم نائب الفاعل، والباب الثالث أو النوع الثالث من أنواع المرفوعات هو المبتدأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قلت الثالث المبتدأ، وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. فالأول كزيد قائم وأن تصوموا خير لكم، وهل من خالق غير الله يرزقكم. والثاني شرطه نفي أو استفهام، نحو أقائم الزيدان وما مضروب العمران. قال: وأقول الثالث من المرفوعات، أي بعد الفاعل ونائب الفاعل، المبتدأ. وهو نوعان: مبتدأ له خبر وهو الغالب، ومبتدأ ليس له خبر لكن له مرفوع يغني عن الخبر. المبتدأ تبدأ به الجملة الاسمية، كما تعلمون أن الجملة نوعان: جملة اسمية تبدأ باسم، وجملة فعلية تبدأ بفعل. فالجملة الاسمية التي تبدأ باسم، هذا الاسم يسمى المبتدأ. فالمبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة ويراد الحكم عليه. عندما تقول مثلا المسجد، هذا اسم بدأت به الكلام، المسجد، تريد أن تحكم عليه أو أن تخبر عنه، فتقول المسجد كبير. فالمسجد مبتدأ وكبير خبر. فما المبتدأ؟ اسم يبدأ به ويراد الحديث عنه. وهذا المبتدأ إما أن يكون له خبر، كما مثلنا المسجد كبير، فالمسجد مبتدأ وكبير خبر. هناك نوع آخر من المبتدأ لا يكون له خبر، وإنما يسد المعمول مسد الخبر، كما لو قلنا أقائم الزيدان، كما ستعرف أن قائم وصف اسم فاعل وهو مبتدأ، وهذا الوصف عمل عمل الفعل، قام. الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، والفاعل هنا سد مسد الخبر. فالمبتدأ قائم لم يحتج إلى خبر، وإنما سد الفاعل مسد الخبر. كذلك كما مثل المؤلف رحمه الله ما مضروب الزيدان، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مضروب هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكننا لا ننسى أنه اسم مفعول مضروب، واسم المفعول يشتق من فعل مبني للمجهول، كأنك قلت ما ضرب العمران أو ما ضرب الزيدان، فهو مشتق من فعل مبني للمجهول. ما مضروب الزيدان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، وانتهى إعراب الجملة. وأنت تسأل مضروب مبتدأ أين خبره، نقول إن نائب الفاعل الزيدان سد ما سد الخبر، فعندنا مبتدأ له خبر مثل الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، يبقى هذا مبتدأ له خبر. ومبتدأ يسد معمول الوصف ما سد الخبر فيه، فيستغني بالفاعل أو بنائب الفاعل عن الخبر، وهذا عندما يكون المبتدأ وصفا كاسم الفاعل أو صيغة المبالغة أو اسم المفعول الذي يعمل عمل فعل. ببساطة شديدة، المبتدأ في أي أنواع الجمل يقع المبتدأ؟ في الجملة الاسمية. المبتدأ ما المبتدأ؟ اسم أو وصف تبدأ به الجملة ويراد الحديث عنه، يراد الإخبار عنه، الذي قال العدل بدأ بهذه الكلمة لأنه يريد أن يتحدث عنها، فقال العدل أساس الملك، فالعدل مبتدأ وأساس خبر، فهذا مبتدأ له خبر. نقول مثلا الحق واضح، يبقى الحق مبتدأ واضح خبر. أو يكون وصفا مثل أقائم الزيدان، ما مضروب الزيدان، فهذا وصف. المبتدأ اسم لأنه هو الركن الأول في الجملة الإسمية، فهو اسم. صوره عندنا أن يكون اسما ظاهرا مثل محمد رسول الله، محمد مبتدأ اسم. أو يكون ضميرا، أنت تحب الله ورسوله، أو أنت مسلم، فأين المبتدأ؟ أنت. أو اسما موصولا، تقول الذي حضر اليوم يستحق الجائزة، فالذي هذا اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ. كذلك اسم الإشارة، هذا الذي تشير إليه، هذا أستاذ كبير، هذا أستاذ، فهذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. يبقى قد يكون اسما معربا مثل محمد، فهذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أو يكون مبنيا مثل الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، ففي هذه الحالة تقول هو مبني في محل رفع مبتدأ. وهذا المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له، إنما يستغني بالفاعل أو نائب الفاعل عن الخبر. ولذلك قال المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر وهو الغالب، يعني الغالب أن يكون المبتدأ له خبر، ومبتدأ ليس له خبر لكن له مرفوع يغني عن الخبر. ويشترك النوعان في أمرين، أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية. سوف نرجع إلى كلام قديم قلناه وهو العامل. تذكرون يوم كنا نعرف الإعراب فقلنا الإعراب أثر ظاهر أو مقدر تجلبه العوامل في آخر الكلمة المعربة، سواء كانت اسما معربا أو كانت فعلا معربا، تجلبه العوامل. ما العامل؟ العامل هو المؤثر في إعراب الكلمة، وهذا العامل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. فلو قلنا شرح المعلم الدرس، أعرب المعلم، شرح فعل ماض مبني على الفتح، من الذي شرح؟ المعلم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو سألناك ما العامل في الفاعل المعلم، تقول الفعل شرح، الفعل شرح هو العامل. ما نوع العامل؟ إنه عامل لفظي. لكن عندما نقول المسجد كبير، أعرب لنا كلمة المسجد، مبتدأ مرفوع، ما العامل في رفعه؟ ما الذي رفعه؟ عامل، هناك عامل رفعه، وهذا العامل ليس عاملا لفظيا، لأن كلمة المسجد لم يتقدمها ما يعمل فيها، إنما العامل معنوي وهو الابتداء، كون هذه الكلمة وقعت هكذا مبتدأ هذا يجعلها مرفوعة. إذن العامل هنا عامل معنوي، فالمبتدأ مجرد من العوامل اللفظية. والثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء، ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد. ويفترقان في أمرين، أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا، المبتدأ الذي يكون له خبر يكون اسما صريحا أو مؤولا. مبتدأ اسم صريح كالأمثلة التي ذكرناها، نقول الشمس مشرقة، ما نوع هذه الجملة؟ اسمية. أين ركناها؟ الشمس مبتدأ، مشرقة خبر. المبتدأ هنا له خبر، الشمس مبتدأ وله خبر وهو مشرقة. المبتدأ هنا الشمس مجرد من العوامل اللفظية، والعامل فيه عامل معنوي وهو الابتداء. طيب الشمس هذا اسم، اسم ظاهر وهو اسم صريح، اسم صريح في مقابل الاسم المؤول، المصدر المؤول. السؤال، هل يقع المبتدأ مصدرا مؤولا؟ الإجابة نعم، كما يقع المبتدأ اسما صريحا يقع أيضا مصدرا مؤولا. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم. هيا نعرب هذه الجملة. أن حرف مصدري ينصب المضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تصوم مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من أن تصوم في محل رفع مبتدأ، وأصل الكلام صيامكم ما له خير، صيامكم خير. إذن حذفت كلمة صيام التي هي اسم صريح، وجئنا بدلا منها بمصدر مؤول أن تصوموا، أن تصوموا. وكلمة خير هي الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال أي وصيامكم خير لكم. ومثله قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه بنصب كلمة تسمع. عندما يقولون تسمع بالمعيدي خير من أن تراه بنصب كلمة تسمع على حذف أن، والمعنى أن تسمع بالمعيدي خير، والتقدير سماعك بالمعيدي خير. ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد. إذن المبتدأ قد يكون اسما صريحا أو يكون اسما مؤولا أو مصدرا مؤولا. لو سألنا فقلنا مثل لمبتدأ يكون اسما صريحا، ماذا نقول؟ العلم نور، العلم نور. القرآن دستور، وهكذا. العلم، القرآن، المسجد، هذا اسم صريح. مثل لمبتدأ يكون مصدرا مؤولا، أن تصوموا خير، أن تصلوا أرحامكم نافع لكم في الدنيا والآخرة، وهكذا. ولا يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل الاسم البتة، بل ولا كل اسم، بل يكون اسما هو صفة، نحو أقائم الزيدان وما مضروب العمران. إذن إذا كان المبتدأ اسما صريحا أو مؤولا بالاسم، هذا يكون له إيه؟ يكون له خبر، يكون له خبر. أما المستغني عن الخبر لا يكون في تأويل الاسم أبدا، بل يكون اسما هو صفة، كاسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم المفعول. أقائم الزيدان، أعرب هذه الجملة. الهمزة، همزة القطع، هذه أ حرف استفهام، والحروف كلها مبنية. أ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولا تنسى أنه اسم فاعل وقد سبق باستفهام فسيعمل عمل فعله قام، كأنك قلت أقام الزيدان. كيف ستعرب الزيدان؟ قام فعل ماض، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وقد سد الفاعل هنا ما سد الخبر، المبتدأ قائم لم يحتج إلى خبر، ليس له خبر. والثاني أن المبتدأ الذي لا خبر له لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام كما مثل. هو هنا يقارن بين المبتدأ الذي له خبر والمبتدأ الذي ليس له خبر. المبتدأ الذي له خبر قد يؤول، يعني يحل محله المؤول، تقول صيامكم خير وتقول أن تصوموا خير. أما المبتدأ الذي ليس له خبر فهذا لا يؤول بالاسم، وإنما هو وصف. الفارق الثاني أن المبتدأ الذي لا خبر مثل القرآن دستور الأمة، العلم نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، هذا المبتدأ لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، لا يحتاج إلى ما يعتمد عليه. أما الوصف يشترط له أن يعتمد على نفي أو استفهام، هذا لا يكون مبتدأ وله فاعل أو وله نائب فاعل إلا إذا سبق بنفي أو استفهام. ألست ترى أننا ونحن نقرأ أمثلة المؤلف قال أقائم الزيدان، أين المبتدأ؟ قائم، وهو وصف وهو اسم فاعل، اعتمد على استفهام همزة الاستفهام. وفي قوله ما مضروب العمران، فقد سبق المبتدأ مضروب بحرف نفي وهو ما. أما المبتدأ الذي له خبر لا يشترط له شيء يعتمد عليه. والثاني أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام كما مثلنا. وكقوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خليلي يعني يا خليلي، يا صديقاي. ما واف بعهدي أنتما، الشاهد أنه جاء بكلمة واف، هذا وصف نوعه اسم فاعل وقد سبق بنفي وهو ما واف بعهدي، هذا جار ومجرور وياء المتكلم مضاف إليه، أنتما ضمير مبني في محل رفع فاعل. والشاهد فيه أن الوصف واف مبتدأ ليس له خبر وإنما جاء له فاعل. من الذي سيفي؟ أنتما. ما يفي بعهدي أنتما، فله فاعل وليس له خبر وقد سبق بنفي. كذلك أيضا كقول القائل أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. فلاحظ أنه جاء بالوصف قاطن، ما نوع الوصف هنا؟ اسم فاعل، وعمل عمل الفعل في رفع الفاعل قوم، كأنك قلت أيقطنوا يقطنوا، من الذين سيقطنون؟ قوم سلمى، فقوم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. ما العامل فيه؟ الوصف قائم. إذا أردت أن تعرب تقول الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قاطن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، قوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والمبتدأ الذي هو قاطن ليس له خبر، ليس له خبر. قال وقولي رافعا لمكتفا به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا كقوم سلمى في البيت الثاني، أو ضميرا منفصلا كأنتما في البيت الأول. وفيه رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب، إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا، وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أن يكون محمولا على التقديم والتأخير، وذلك لا يمكنهم في البيت الأول إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد، وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين، أو نائبا عن الفاعل كما في قولك أمضروب الزيدان. هو يقول أنا قلت رافعا لمكتفا به، المبتدأ يرفع مكتفا إيه؟ مكتفا به، يقول أو وصفا، وصفا رافعا. الوصف اسم فاعل أو اسم إيه؟ مفعول أو صيغة مبالغة مثلا أو صفة مشبهة. يرفع لمكتفا به، فهو يقول أنا قلت إنه يرفع مكتفا به، وكلمة مكتفا به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا. يعني لو قال المؤلف وصف يرفع اسما ظاهرا لوجدنا أن الوصف يرفع ضميرا، في مثل قول الشاعر ما واف بعهدي أنتما، ما واف بعهدي أنتما، فالوصف واف رفع أنتما، وأنتما ضمير وليس اسما ظاهرا. كقوم سلمى فإنه أقاطن، أقاطن قوم سلمى، فإن قاطن وصف رفع اسما ظاهرا وهو كلمة قوم، أو ضميرا منفصلا في البيت الأول قال ما واف بعهدي أنتما، فأنتما ضمير مبني في محل رفعه فاعل. يقول وفيه رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب، إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا، قالوا لابد أن يكون المرفوع ظاهرا اسما ظاهرا، وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت أن يكون محمولا على التقديم. يعني لو قلنا لهم هنا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، الهمزة حرف استفهام وراغب مبتدأ مرفوع بالضمة، وأنت ترغب أنت ضمير مبني في محل رفعه فاعل، قلنا هذا دليل على أن الوصف راغب رفع ضميرا، فقالوا لا، هذا محمول على التقديم، وأصل الكلام أأنت راغب عن آلهتي عندهم، وذلك لا يمكنهم في البيت الأول. يعني لو قلنا لهم إذا جاز لكم في الآية أن تقولوا راغب، هي الخبر المقدم وأصل الكلام أأنت راغب، فصارت أراغب أنت، فهل يستقيم لكم هذا في البيت الأول؟ ما واف بعهدي أنتما، يعني ما أنتما واف بعهدي، هل هذا يستقيم؟ لا يستقيم. لماذا؟ لأنك لو قلت ما أنتما يبقى أنتما مثنى، ولا يخبر عن المثنى بإيه؟ بمفرد واف، وإنما كان سيكون يعني سيكون السياق ما أنتما وافيان بعهدي. فلما جاء الوصف مفردا والفاعل هنا ضمير للمثنى دل ذلك على أنه على بطلان دعوة التقديم والتأخير، إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد، وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين. يقول أنا قلت وصف مكتفا، وصف رافع، أو قال وصفا رافعا لمكتفا به، لمكتفا به أعم من قول القائل رافعا للفاعل، لأننا عندنا وصف يرفع نائبا للفاعل وهو اسم المفعول. وخرج عن قولي مكتفا به نحو أقائم أبواه زيد، فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ وأبواه فاعلا أغنى عن الخبر، لأنه لا يتم به الكلام، بل زيد هنا مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل به. نقول أقائم هذا وصف قائم واعتمد على استفهام، رفع ماذا؟ رفع أبواه، فهل يكتفى بقولك أقائم أبواه؟ أبوا من؟ إذن لا يكتفى بكلمة أبواه. فعندنا هنا قائم وصف رفع كلمة أبواه، لكنه لم يكتفى به، إذن لن نعرب كلمة قائم هنا، لن نعربها مبتدأ، وإنما أصل الكلام زيد مبتدأ قائم أبواه، فقائم خبر وقائم رفع كلمة أبواه. ملخص ما ذكرناه أن المبتدأ اسم نبدأ به الجملة ونريد الحكم عليه أو الإخبار عنه أو الحديث عنه، وهو قد يكون اسما معربا مثل الصبر ضياء، القلم أحد اللسانين، الصلاة نور، هذا اسم ظاهر معرب. وقد يكون اسما مبنيا، هذا أخي مبتدأ وخبر، أنت رحيم مبتدأ وخبر، الذي بجانبي صديقي مثلا، فهذا اسم موصول. إذا كان معربا أعربناه مباشرة هكذا وقلنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ننظر في العلامة، هو مرفوع دائما المبتدأ، نحن ندرس المبتدأ والخبر في باب المرفوعات، فما حكم المبتدأ والخبر؟ مرفوعان دائما. لو قلنا القلم أحد اللسانين، القلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الأقلام العلمانية مسمومة، الأقلام مبتدأ مرفوع ما علامة رفعه؟ الضمة، لأنه جمع تكسير. لو قلنا مثلا الطالبات نشيطات، طالبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو قلنا الصديقان وفيان، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الصديقان الألف لأنه مثنى. لو قلنا أخوك ذو رحمة، أخوك هذا مبتدأ مرفوع ما علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لو قلنا المسلمون متعاونون على البر، المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من جمع المذكر السالم. لو قلنا عمر ابن الخطاب الخليفة الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، عمر هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة واحدة لأنه ممنوع من الصرف. إذن يظهر لنا من إعراب هذه الأمثلة الكثيرة أن المبتدأ إذا كان معربا فهو مرفوع وعلامة الرفع تتغير من المفرد إلى المثنى إلى جمع المذكر السالم إلى الأسماء الخمسة الممنوع من الصرف إلى غير ذلك. أما إذا كان اسما مبنيا، هذا الذي، أنت، أنا، تقول هو ضمير مبني على كذا في محل رفع مبتدأ، اسم إشارة مبني على كذا في محل رفع مبتدأ، اسم موصول مبني على كذا في محل رفع مبتدأ. المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له. المبتدأ الذي له خبر قد يكون اسما صريحا أو اسما مؤولا. الاسم الصريح كالأمثلة الكثيرة التي ذكرناها، المسجد، الصبر، الصلاة، هذا مبتدأ اسم صريح. أو يكون مؤولا كقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. المبتدأ الذي لا خبر له وصف رافع لمكتفى به، وصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة على ما سندرس إن شاء الله تعالى في باب إعمال هذه المشتقات عمل الفعل. هذا يشترط أن يعتمد على نفي أو استفهام أو ابتداء أو موصوف أو غيره أو غيره. فكقولك أقائم الزيدان، أمضروب العمران، فهذا مبتدأ اعتمد على استفهام أو على نفي فهو مبتدأ. لكن ينبغي أن ننتبه إلى الوصف الذي يرفع ما لا يكتفى به، كالمثال الذي ذكره المؤلف في قولك أقائم أبواه زيد، فإن قولك قائم أبواه، فقائم وصف رفع كلمة أبواه لكنه لم يكتفى به، فعند ذلك سوف تقول إن الكلام فيه تقديم وتأخير، وأصل الكلام أزيد قائم أبواه. قال ثم قلت ولا يبتدأ بنكرة إلا إن عمت. الأصل أن يكون المبتدأ معرفة، الأصل أن يكون المبتدأ معرفة. والسؤال هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ نقول لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في حالات معينة أو بشروط معينة. هذه المواضع عدها بعضهم فوق 40 موضعا، لكنها ترجع جميعها إلى العموم والخصوص، فلذلك قال المؤلف إن عمت يعني إن دلت النكرة على عموم، نحو ما رجل في الدار، أو خصت نحو رجل صالح جاءني وعليهما ولعبد مؤمن خير. قال وأقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين وأنهاها إلى نيف وثلاثين، وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم. فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة إما بصفة مذكورة نحو ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هيا نعرب لأمة مؤمنة خير. اللام هذه هي لام الابتداء، لام الابتداء، وأصل الكلام أمة مؤمنة خير، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ستقول لي قف، كلمة أمة هذه نكرة، وهل يجوز أن يكون المبتدأ نكرة؟ نقول نعم، في مثل هذه الحالة يجوز، لأن هذه الأمة قد خصت بالإيه؟ بأنها إيه؟ مؤمنة، وصفت بكلمة إيه؟ مؤمنة، فهذا الوصف قد خصصها، خصصت بالإيه؟ بالوصف. ولأمة، أمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، مؤمنة هذا نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، خير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثله ولعبد مؤمن خير. فلو سألنا ما الذي جوز الابتداء بالنكرة في قول الله تعالى ولعبد مؤمن خير، أين المبتدأ؟ عبد. ما الذي جوز أن يكون مبتدأ مع أنه نكرة؟ أنه موصوف، فقد صار مخصوصا بالوصف أو بصفة مقدرة. هذه صفة مذكورة، يعني لأمة مؤمنة، أين الصفة؟ مؤمنة مذكورة. أو صفة مقدرة كقولهم السمن منواني، ومنوان مثنى منى، وهو مقدار مخصوص من الموازين كالرطل، وهو يزن رطلين تقريبا. يقول السمن منواني بدرهم، فالسمن مبتدأ أول ومنوان مبتدأ ثاني، وبدرهم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. السؤال هنا، السمن مبتدأ وهو معرف بالألف واللام، إذا ليس هذا هو موضع الشاهد، نحن يعني نأتي بشاهد على جواز الابتداء بالنكرة إذا كان موصوفا بصفة مذكورة أو بصفة مقدرة. لكن هيا ننتقل إلى الجملة الإسمية الأخرى، منوان بدرهم، فالذي سوغ الابتداء بكلمة منوان وهي نكرة أنه موصوف بصفة مقدرة، وأصل الكلام السمن منوان منه، منه، فهذه صفة لكنها مقدرة وليست مذكورة، وأصل الكلام منوان منه بدرهم، بدرهم. ومنها أن تكون مصغرة، يعني منها من المواضع التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة مصغرة، نحو رجيل جاءني. أعرب لنا رجيل جاءني. تقول رجيل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ربما سألناك وهل رجيل هذه معرفة حتى يبتدأ بها؟ تقول لا، إنها نكرة. فسنسألك ما الذي جوز الابتداء بالنكرة؟ نقول لأنها مصغرة، لأنها إيه؟ مصغرة. التصغير ظاهرة صرفية تعتري الكلمة، مثل قلم، قليم، ورجل، رجيل، منزل، منيزل، وهكذا، حتى ندرسه في الصرف إن شاء الله تعالى. فرجيل جاءني، لأن التصغير في الحقيقة يقوم مقام الوصف. عندما تقول رجيل جاءني، أنت تريد أن تقول رجل، رجل إيه؟ صغير، رجل صغير. وقد اتفقنا أن الوصف يخصص الإيه؟ النكرة. وما دامت النكرة قد خصصت يجوز الابتداء إيه؟ الابتداء بها. رجيل صغير، رجيل جاءني، لأن التصغير وصف في المعنى بالصغر، فكأنك قلت رجل صغير جاءني. ومنها، أي من المواضع التي يجوز فيها أن تبدأ بالنكرة، أن تكون مضافة، كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فخمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والذي جوز الابتداء بالنكرة أنه أضيف خمس صلوات. ومنها أن يتعلق بها معمول، كقوله صلى الله عليه وسلم: أمر بمعروف صدقة. أعرب أمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. نسألك ما الذي جوز الابتداء بكلمة أمر مع أنها نكرة؟ نقول تعلق بها الجار والمجرور. أمر، أمر بمعروف، أمر بمعروف، الباء حرف جر، ومعروف اسم مجرور، والجار والمجرور تعلق بكلمة إيه؟ أمر. هذه إذا كانت النكرة قد تعلق بها معمول فهي يعني هذا يسوغ الابتداء بها. ونهي عن منكر صدقة. فأمر ونهي مبتدأان نكرتان، وسوغ الابتداء بهما ما تعلق بهما من الجار والمجرور. وكقولك: أفضل منك جاءني، أفضل منك. فلاحظ أن كلمة أفضل تعلق بها الجار والمجرور وهو منك. هذه أمثلة ذكرها المؤلف للخصوص، أن المبتدأ مخصوص بالوصف الظاهر أو بالوصف المقدر، المبتدأ مصغر، المبتدأ مضاف، المبتدأ تعلق به معمول. ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عموم، من صيغ العموم كلمة كل. ففي قول الله تعالى: كل له قانتون. أعرب كل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين خبره؟ قانتون، كل قانتون، مبتدأ وخبر. والسؤال: كلمة كل هذه نكرة، فما الذي جوز الابتداء بها؟ الذي جوز الابتداء بها أنها من ألفاظ العموم. ومن يقم أقم معه، فإن اسم الشرط من في هذه الجملة، من يقم أقم معه، اسم الشرط هذا يدل على العموم. ومن جاءك أجئ معه، أو يقع في سياق النفي نحو ما رجل في الدار. وعلى هذه الأمثلة قس ما أشبهها. لكن من أراد أن يتتبع المواضع بالتفصيل ففي كتب النحو المطولة منهم من عد هذه المواضع بالتفصيل حتى زادت على 34 موضعا أو أكثر في بعض الكتب. لكن المؤلف هنا أوجز وقال إن هذه المواضع تعود إلى الخصوص أو العموم. إذا دلت النكرة على خصوص أو دلت النكرة على عموم جاز الابتداء بها. الذي ذكرناه هو إجابة على السؤال هل يجوز الابتداء بالنكرة ومتى؟ الجواب: الأصل أن يكون المبتدأ معرفة، ويجوز الابتداء بالنكرة في مواضع كلها يرجع إلى الخصوص والعموم. فإذا خصصت النكرة بوصف ظاهر أو بوصف مقدر أو صغرت أو أضيفت أو تعلق بها معمول فيجوز الابتداء بها، أو إذا دلت على عموم كألفاظ العموم كل واسم الشرط مثلا من، أو سبقت النكرة بنفي فيجوز الابتداء بها. ثم قلت الرابع خبره. الرابع، ما الرابع؟ الرابع هو الخبر، الرابع بعد الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ، وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. أنت تلاحظ دقة المؤلف عندما قال ما تحصل به الفائدة، لأن الخبر يكون مفردا وجملة وشبه جملة، ما تحصل به الفائدة. فلو قلنا محمد نشيط فأين الخبر؟ نشيط. محمد يحب القراءة، أين الخبر؟ يحب القراءة. محمد في البيت، فأين الخبر؟ في البيت، أو الخبر محذوف تعلق بالجار والمجرور وأصل الكلام محمد مستقر أو موجود في البيت. إذن ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. الوصف المذكور الذي هو اسم الفاعل واسم الايه؟ المفعول. لماذا؟ لأن المبتدأ إذا كان وصفا لا يكون له ايه؟ لا يكون له خبر. إذن نحن نتحدث عن الخبر، الخبر لا يأتي إلا للمبتدأ إذا كان اسما أو مؤولا به بمصدر. قال: وأقول الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ، وقولي مع مبتدأ فصل أول مخرج لفاعل الفعل مع المبتدأ، يعني يميز إيه؟ يميز المبتدأ الذي هو إيه؟ وصف. فإن الوصف يأتي له إيه؟ فاعل، أو يأتي له نائب إيه؟ فاعل. وقولي غير الوصف المذكور فصل ثان مخرج لفاعل الوصف في نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدأ. إذن الخبر ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، لأن الوصف المذكور لا يكون له خبر وإنما يستغني بالفاعل أو بنائب الفاعل عن الخبر. ثم قلت: ولا يكون زمانا، والمبتدأ اسم ذات، ونحو الليلة الهلال متأول. هذه مسألة إذا كان المبتدأ اسم ذات فلا يكون الخبر زمانا، لا يكون الخبر زمانا. قال: وأقول لما بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ، وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة، بينت بعد حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان، وذلك اسم الزمان، فإنه لا يقع خبرا عن أسماء الذوات، وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث. تقول: الصوم اليوم، فالصوم مبتدأ، واليوم ظرف زمان هو الخبر، والسفر مبتدأ، وغدا هي الخبر. ولا تقول زيد اليوم ولا عمر غدا. لماذا جاز الصوم اليوم ولا لم يجز زيد اليوم؟ فإن لأن اسم الزمان الذي هو اليوم وغدا لا يقع خبرا عن أسماء الذوات. احنا عندنا اسم الذات، الاسم الذي يدل على ايه؟ على ذات، مثل زيد، بيت، مسجد، هذا ذات. أما أسماء المعاني ككلمة الصوم مثلا فهنا يجوز. فأما قولهم الليلة الهلال، كأنه اعترض عليه بهذا القول، فقيل له: أنت تقول إن الزمان لا يخبر به عن الذوات، فالعرب يقولون الليلة الهلال، الليلة الهلال، على اعتبار أن الهلال هي المبتدأ، وأصل الكلام الهلال وهو ذات الليلة، بنصب الليلة على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم. يبقى أصله لو قلت لك أعرب الليلة الهلال، يبقى الليلة ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة في محل رفع خبر مقدم، والهلال مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هو سيقول: لا، هذا مؤول، وتأويله على أن أصله الليلة رؤية الهلال، فجعل كلمة الليلة وهي ظرف زمان خبر للرؤية وليست خبرا للهلال، لتسير هذه الجملة على القاعدة التي تقول إن أسماء الزمان، ظروف الزمان، لا يخبر بها عن الذوات وإنما يخبر بها عن الأحداث. وأقيم المضاف إليه مقامه، ومثله قولهم في المثل: اليوم خمر وغدا أمر. فالتقدير: اليوم الخمر اسم ذات، اسم ذات، فقال: لا، هو التقدير اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر. فلما حذف المضاف الذي هو شرب وحدوث أقام المضاف إليه مقامه فصار هو الخبر. السؤال والجواب: هل يجوز الإخبار عن أسماء الذوات بظروف الزمان؟ الجواب أنه لا يجوز، لا يجوز. طيب، كيف تخرج على هذا قول العرب الليلة الهلال أو غدا أمر أو اليوم خمر؟ نقول إن كلمة اليوم خمر وغدا أمر أو الليلة الهلال إنها يعني إنها أخبار عن مضاف محذوف، وأصل الكلام الليلة رؤية الهلال، واليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر. فلما حذف المضاف أقام المضاف إليه مقامه. ثم قلت الخامس اسم كان وأخواتها، وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس مطلقا، وتالية لنفي أو شبهه زال ماضي يزال وبرح وفتئ وانفك، وصلة لما الوقتية دام نحو ما دمت حيا. سيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في باب جديد من أبواب المرفوعات، وهو اسم كان وأخواتها. وأقول الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها الاثنتي عشرة المذكورة. كان وأخواتها 13 فعلا، كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ليس، ما دام، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما زال. يبقى هذه 13 فعلا، فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر، فيرفعن المبتدأ ويسمى اسمهن حقيقة وفاعلهن مجازا، وينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازا. الجملة الاسمية تدخل عليها النواسخ، والنواسخ جمع ناسخ، والناسخ من مادة نسخ أي غير، لأن النواسخ عندما تدخل على الجملة الاسمية تنسخ أي تغير حكم المبتدأ والخبر، لا يصير مبتدأ وإنما يصير اسما ناسخ، ولا يصير خبرا ولا يظل خبرا وإنما يصير خبرا ناسخ. المبتدأ يكون مرفوعا فيصير مرفوعا لا بالابتداء، وإنما يصير مرفوعا لأنه صار اسما لكان. والخبر يكون مرفوعا يتحول إلى النصب، يصير منصوبا لأنه صار خبرا لكان. كذلك لو دخلت إن وأخواتها على الجملة الإسمية تنسخ، لذلك تسمى كان وأخواتها أفعال ناسخة، وتسمى إن وأخواتها حروف ناسخة. ثم قال هن في ذلك على 3 أقسام. الضمير هن يعود على ماذا؟ يعود على الأفعال على 3 أقسام. ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي 8: كان وليس وما بينهما. فعندنا أفعال تعمل بلا شرط، وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس، هذه 8 إيه؟ 8 أفعال تعمل بلا شروط. وما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهو النهي والدعاء، وهي 4: زال وبرح وفتئ وانفك. فإنها هكذا إذا لم يتقدم عليها نفي أو شبهه أفعال عادية، أفعال تامة ليست ناقصة ناسخة. تقول زال الخوف، أعرب لنا الخوف، فاعل زال والخوف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. أما إذا سبقت بنفي فكانت ما زال الخوف مستمرا أو قائما أو مسيطرا، إذن الخوف هنا اسم إيه؟ ما زال مرفوع وعلامة رفعه الضم. نحو ولا يزالون مختلفين. أين الفعل الناسخ في هذا الجزء من الآية؟ يزالون. فيزال فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وقد سبق بنفي وهو لا، وفاعله هو واو أقصد اسم يزال واو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع اسم يزال، ومختلفين خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الياء. قال الله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وتقول لا تزل ذاكر الله، فلا تزل هذا نهي، ولا برح ربعك مأنوسا هذا على سبيل الدعاء، هذا أسلوب خبري لفظا إنشائي معنا قصد به الدعاء، لا برح ربعك مأنوسا يعني يدعو له بأن يظل المكان الذي هو فيه يشعر بالأنس، ولا زال جنابك محروسا. ويشترط في زال شرط آخر وهو أن يكون ماضي يزال، فإن ماضي يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب والانتقال. نحو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذا من الزوال أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وإن الأولى في الآية شرطية والثانية نافية، وماضي يزيل فعل تام متعد بمعنى ماذا يميز، يقال زال زيد ضأنه من معز فلان أي ميزه. إذن الأفعال التي يشترط أن يتقدم عليها نفي أو شبهه هي الأفعال يعني التي تسبق بنفي، مثل ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك. النوع الثالث ما يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية، ما يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان وهو دام. وإلى ذلك أشرت بالتمثيل بالآية الكريمة كقوله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فما هنا مصدرية ظرفية بمعنى وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، أي مدة دوامي حيا. فلو قلت دام زيد صحيحا كان قولك صحيحا حالا لا خبرا. لماذا؟ لأن الفعل دام ليس مسبوقا بما المصدرية الظرفية. وكذلك عجبت من ما دام زيد صحيحا، لأن ما هذه مصدرية لا ظرفية، والمعنى عجبت من دوامه صحيحا. الذي ذكره المؤلف هنا هو عد وتقسيم الأفعال الناسخة التي هي كان وأخواتها، فهي 13 فعلا، منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شروط، ومنها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بشرط أن يسبق بما النافية أو شبهها كالدعاء والنهي، ومنها ما يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. ثم قلت ويجب حذف كان وحدها بعد أما في نحو أما أنت ذا نفر، ويجوز حذفها مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، وحذف نون مضارعها المجزوم إلا قبل ساكن أو مضمر متصل. هذه مسألة تتعلق بكان وأخواتها، وهي جواز حذف نون، حذف كان بعد أما، وحذفها مع اسمها، وحذف نون مضارعها المجزوم، يعني ثلاثة مسائل. قال: وأقول هذه ثلاث مسائل مهمة تتعلق بكان بالنظر إلى الحذف. إحداها حذفها وجوبا دون اسمها وخبرها، وذلك مشترط بخمسة أمور: أحدها أن تقع صلة لأن، والثاني أن يدخل على أن حرف التعليل، الثالث أن تتقدم العلة على المعلول، الرابع أن يحذف الجار، الخامس أن يؤتى بما. كقولهم: أما أنت منطلقا انطلقت، وأصل الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا، فلاحظ معي لأن كنت منطلقا. أولا لأن كنت منطلقا، فقد وقعت صلة لأن. الثاني دخل على أن حرف التعليل اللي هو اللام. الثالث أن تتقدم العلة على المعلول اللي هي انطلقت. الرابع أن يحذف الجار اللي هو اللام وأن. الخامس أن يؤتى بما، أي انطلقت لأجل انطلاقك. ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه: الأول تقديم العلة وهي لأن كنت منطلقا على المعلول وهي انطلقت، وفائدة ذلك الدلالة على الاختصاص. والثاني حذف لام العلة. هل هذا مفهوم؟ يعني الذي يريد أن يتكلم بهذا يقول، يريد أن يقول انطلقت لماذا؟ قال لأن كنت منطلقا، فقدم لأن كنت منطلقا انطلقت، فقدم العلة على إيه؟ على المعلول. طب لماذا قدم العلة على المعلول؟ للاختصاص. الثاني حذف لام العلة اللي هي لأن، اللام هذه حذفها، وفائدة ذلك الاختصار. والثالث حذف كان لأن كنت، فحذف كان فبقيت التاء، وفائدة ذلك أيضا الاختصار. والرابع التاء كانت ضميرا متصلا في كان فانفصلت، فصارت أن وبعدين أنت، فانفصل الضمير، وذلك لازم عن حذف كان. والخامس وجوب زيادة ما، فبقت أن وما، فأضغمت النون في إيه؟ في ما، فصارت أما بعدها أنت، وذلك لإرادة التعويض. والسادس إدغام النون بتاعت أن في الميم، وذلك لتقارب الحرفين مع السكون الأول وكونهما في كلمتين، فبقت أما أنت ذا نفر. والذي دل أما أنت منطلقا، والذي دل على أن كان محذوفا هنا هو أن منطلقا منصوبة، وقولهم أما أنت ذا منصوبة بالإيه؟ بالألف. ففي هذا المثال ما الذي حذف؟ حذفت كان وحدها. متى تحذف كان وحدها؟ بالشروط الخمسة التي ذكرناها: أن تقع صلة لأن، أن يدخل على أن لام التعليل، أن تتقدم العلة على المعلول، الرابع أن يحذف الجار، الخامس أن يؤتى بماء، السادس تضغم نون أن في ماء فتصير أما أنت ذا أو أما أنت منطلقة. قال ومن شواهد هذه المسألة قول العباس بن مرداس رضي الله عنه أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. فلاحظ معي أن أبا هذا منادى وأصل الكلام يا أبا خراشة منصوب لأنه مضاف وعلامة النصب الألف، وخراشة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. أما أنت ذا نفر وهذا هو الشاهد في البيت فأصله لأن كنت ذا نفر، فما الذي حدث؟ حذف الجار ثم حذفت كان وانفصل الايه الضمير وجئنا بماء واتصلت أن ساكنة بماء فأضغمت ايه فيها فصار الكلام أما التي هي عبارة عن أن ما أنت التي كانت ضميرا متصلا في ايه في كان انفصلت ايه عنها. إذا أردت أن تعرب هذا فإن أنت ضمير مبني على الفتح في محل رفع اسم كان المحذوفة، وذا خبر كان المحذوفة منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. يقول معنى هذا الكلام الذي يتعلق به اللام محذوف أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي، والمراد بالضبع السنة المجدبة. هذه هي المسألة الأولى وهي جواب على السؤال هل يجوز حذف كان دون اسمها وخبرها وحدها هكذا نحذف كان؟ نقول نعم يجوز في لغة العرب أن تحذف كان مع بقاء اسمها وخبرها بخمسة شروط. المسألة الثانية حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك جائز لا واجب، وشرطه أن يتقدمها إن أو لو الشرطيتان، فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لاحظ إن أداة شرط حرف شرط، خيرا هذه منصوبة على ماذا؟ إنها خبر كان المحذوفة مع اسمها، وأصل الكلام إن كان العمل كان العمل، لقد حذف كان وحذف الاسم الذي هو العمل وأبقى الخبر إن كان العمل خيرا فخير أي فجزاؤهم خير، وإن كان العمل شرا فجزاؤهم إيه شر. وهذا أرجح الأوجه في مثل هذا التركيب وفيه وجوه أخر، والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس الحاجة اللي انت بتطلبها ولو كان الملتمس خاتما، يبقى خاتما هي خبر إيه كان وقد حذف مع كان الاسم، أي ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد. المسألة الثالثة حذف نون كان، وذلك مشروط بأمور. الأول أن تكون بلفظ المضارع، والثاني أن يكون المضارع مجزوما، والثالث ألا يقع بعد النون ساكن، والرابع ألا يقع بعده ضمير متصل، وذلك نحو ولم يكن من المشركين. فهيا نبحث عن الشروط الأربعة في قوله تعالى ولم يكن من المشركين. يكو أصلها يكون، إذن الشرط الأول موجود أنها جاءت بلفظ المضارع. ولم يكو، لم من حروف الجزم، فالفعل يكون مجزوم بإيه؟ بلم. ألا يقع بعد النون ساكن. ولم يكو مي، الميم مكسورة. الرابع ألا يقع بعده ضمير متصل، يعني لو قلت ولم يكن هو، لاحظ أن النون هنا تثبت وجوبا، تثبت وجوبا، لأنه لا يجوز أن تقول ولم يكوه، هذا لا يجوز، تثبت وجوبا. فهنا ليس بعد الكاف ضمير متصل، ولذلك أين نون كان في قوله تعالى ولم يكو من المشركين؟ حذفت. وفي قوله تعالى ولم أكو بغيا، فأكو أصلها أكون مضارع ومجزوم، ووقع بعده متحرك ولم يتصل به ضمير. ولا يجوز في قولك كان وكن، لماذا؟ لأن كان فعل ماض وكن فعل أمر لانتفاء المضارع. ولا في نحو هو يكون لأن الفعل مرفوع، ولن يكون لأن الفعل منصوب لانتفاء الجزم. ولا في نحو ولم يكن، لم يكن الذين كفروا، يعني لو سألناك لماذا حذفت النون في قوله تعالى ولم يكن من المشركين ولم تحذف النون في لم يكن الذين كفروا؟ في قوله تعالى ولم يكن مي بعد الكاف حرف متحرك وهو الميم المكسورة، ولكن في قوله تعالى لم يكن الذين فبعده ساكن، بعده ساكن لوجود الساكن. ولا في نحو قوله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، يكنه، لماذا لم تحذف النون من يكنه مع أنه مضارع ومجزوم وبعده يعني بعدها الهاء المضمومة، لأنه اتصل به اتصل به ضمير لوجود الضمير. هذه هي المسألة الثالثة في كان، وهي جواز حذف نون كان إذا كان الفعل مضارعا مجزوما بعده حرف متحرك لم يتصل به ضمير. وعندها نقف اليوم، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل النوع السادس من المرفوعات، وهو اسم أفعال المقاربة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.